إن الذي استخبرته عنكم أشعل في قلبي مثل الحريق، خبر عن شكواكم بالذي يبكي له كل خليل صديق، وانهلت العينان من قوله وطار قلبي كالجناح الخفوق.